الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه في نواقض الإسلام العشرة الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جرادة شطف مسد من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نسأل الله العافية. أما هذا الناقض فقد مر على كثير من المسلمين جهلا أو عمدا أو فلسفة. من أبغض شيئا، شيئا نكره في سياق الشر، مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر حتى لو عمل به، يعمل به وهو يبغضه كافر. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. كرهوا ما أنزل الله، وهذه الآية في سياق الكفار في سورة القتال، سورة محمد عليه الصلاة والسلام. البغض لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلان لبغض رسول الله، لأن المبغض لصفات شخص أو أوامره أو نواهيه يعتبر مبغضا له. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّن ربيعة بن كعب لما اختصم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له أو قال لبعض أصحابه: أخشى أن يأتي أبو بكر رسول الله فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فيهلك ربيعة. فقد كان عندهم من المسلم والمقرر والمجمع والمتفق عليه أن من خالف الرسول فهو مخالف لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: إن كنتم في شك في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالله سبحانه وتعالى قال فيه: عبدنا ورسولنا ورسول الله ونبي الله. فالذي يرد أوامره أو يبغض شيئا مما جاء به فهو عدو الله. ماذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم به؟ جاء بالقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، وجئتكم بها بيضاء نقية. القرآن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رد أحد آية أو حكما مبغضا له فهو كافر. يقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وقد سئل وقد سئل عن من يبغض التعدد، يعني كمثال التعدد الذي يتعدد الزوجات، قال من أبغض التعدد فهو كافر مرتد، لأنه مما أنزله الله، قال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. من تعتقد من النساء أو من الرجال أن التعدد ليس مناسبا وأنه طريقة مرفوضة أو كانت لا تصلح أو كان الأفضل تركها، فهذا كافر إجماعا لا حظ له في الإسلام. وهذا الذي ينادي به أعداء الإسلام من الزنادقة والملاحدة الذين تارة يطعنون في الإسلام من جهة التعدد، وتارة يقولون ولماذا لا تعدد المرأة، يعني يأتون بالمقابلة وكأنهم مشرعون، وهم بعيدون عن هذا كل البعد. فمن يبغض هذا كافر. طيب قد تقول المرأة أنا ما أتحمل، نقول ما تتحملين شيء، وتبغضين شرع الله شيء آخر. فإن كنت لا تتحملين التعدد، هناك من لا يتحمل الصيام لا يطيقه، هناك من لا يستطيع الحج، هناك من لا يتحمل بعض الحدود ولا يطيقها، لكنها في الأصل أمور شرعية محكمة، فتؤمن المرأة بآية التعدد وأن هذا حق وأن هذا من عند الله وأن هذا أفضل وأن هذا شرع الله وأن هذا كذا، لكن كونها تقول أنا لا أتحمل ضره هذا شيء شأنها، لكن لا تبغض كما قالت بعض النساء المتزندقات إنها تتمنى أن تحك الآية من المصحف، أو تقول ليت هذه الآية لم تنزل، هذا بغض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من يبغضون الحدود فيطعنون ويردون آيات قطع السارق وجلد الزاني و ما جاء عن قرى إهلاك الله عز وجل لقرى اللوطية، وهكذا أيضا من يبغضون الحجاب الشرعي الذي ترى الحجاب وتقول هذا كبت للحريات وهذه خيمة فوق المرأة وتكره الحجاب، هذا كفر، لأن الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والتي أيضا تكره الآية التي تقول وقرن في بيوتكن، بعض النساء تقول ليش هذا التحكم، هذا كفر، هذا القول كفر. فمن يبغض شيئا أي شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان سواكا أو لحية، بعض الناس يبغض اللحى، لا أعني يبغض الملتحي يقول هذا لأنه كذا وكذا، لا، يبغض اللحية من أصلها، وهكذا أيضا يبغض كثير منهم بعض النواهي، غض البصر، الأحاديث التي تنهى عن ملامسة النساء ومصافحة النساء، وكثير من الأحكام. فإذا أبغض الإنسان شيئا من الشريعة حكما شرعيا أو حديثا نبويا فهذه ردة عن الإسلام، ولو عمل به أحيانا قد يعمل به لكنه يبغضه، قد يعمل به إما قصرا لأنه ملزم به من قبل من يأمره بذلك، أو لأنه يضطر ليعمله ولكنه في نفسه شيء يقول يا الله سنحكم بهذا وإن كنا لا نرتضيه، فهذا كفر وزندقة. إذن من نواقض الإسلام أن يبغض الإنسان شيئا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره؟ المكاره هي ما تكرهه النفوس، ويعني يكون ثقيلا عليها، وأن النفس كما هو معلوم هناك نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس خبيثة. النفس عندما تكره الشيء بقي وراء النفس المجاهدة، المجاهدة. أنت تريد أن تصلي الفجر في شدة البرد، النفس تحب إيش؟ النوم، يعني هي تنازعك وأنت تكرهها على الصلاة. فهنا في مدافعة للنفس ليس هناك تواطؤ مع عقلك ونفسك، مع عقلك ونفسك أنت تجاهدها وتكرهها لتقوم بما هو خير لها وبما تعتقد أنت أن هذا صلاحها في الدنيا والآخرة. فالمقصود بما أبغض أو من يبغض، من يبغض هذا من قلبه وإرادته ومحض إرادته، لا أنها تعرض له وساوس وتثبيطات وكسل الشيطان. ففي فرق، هناك فرق بين أن تكون أصلا مبغضا بقلبك وقالبك، بنفسك وذاتك وعقلك، هذا الذي يتحدث عنه المؤلف في ناقض الإسلام. أما أن النفس أن تكره، فقد قالت عائشة لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقال ليس هذا يا عائشة، إنما المؤمن إذا بشر بالجنة يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر بالنار كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالإنسان قد يكره بطبيعة الحال، طبيعة النفس، يكره الموت، يكره الكسل، يكره المرض، يكره مثلا بعض الأقدار، يكره موت ولده، موت زوجته، موت أخيه، موت صديقه، يكره مثلا يعني بعض الأشياء التي تحصل، لكنه لا يعني ذلك أن يتواطأ القلب مع اللسان مع يعني وساوس الشيطان. فهذا الذي نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، وأن النفس تحتاج إلى مجاهدة لتصل إلى هذا المرغوب. فالشرع محبوب مرغوب، والنفس مع الشيطان تأبى، فتحتاج إلى أن نوصلها إلى هذا المرغوب، فهو ليس في الحقيقة مكروه، وإن رأته النفس الأمارة بالسوء مكروها. لهذا قال أبو رواحة: يا نفس إلا أقسمت يا نفسي لتنزلنه أو لتكرهنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، إلى آخر أبياته. أنت إلا نطفة في شأنه. طيب الشهادة أنها تكره الجهاد، لا تكره الجهاد لأن الله شرعه، لكن تكره لأنه فيه مشقة. وإلا هي في، يعني الآن أنت تحب الجهاد ولا لا؟ تحب الجهاد. من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه به ما فميثة جاهلية، أنت تحب الجهاد، لكن إذا قرحت النفس يحصل لها نوع من تحب الصلاة. نعم أحب الصلاة، لكن لماذا ما يأتي قاطع الصلاة يصلي؟ يقول لك والله إن المصلين طيبون والصلاة طيبة والصلاة كذا والصلاة، لكن النفس تجره، وساوس الشيطان تحول بينه وبين الخير. هذا حاصل كما هو حاصل في العمل في الدنيا. يعني لو قلت لولدك يا بني اذهب للغربة، هو ما يريد يخرج من البيت، وهو يعلم أنه مثلا سيصل إلى مكان في عمل في كذا ويجمع له شيء من المال، وفي مصلحة ولا ما في مصلحة؟ شيء محبوب ولا ما شيء محبوب؟ إن الشخص يعني يحصل مالا، يتزوج، يبني، يشتري، يعف نفسه من هذا القبيل، هذا شيء محبوب. لكن طريقة الوصول إليه قد يكون فيها مشاق. يقول لك يعني هذا يحتاج عمل شاق، هذا أنا مسافر، هذا يحتاج تهريب، هذا يحتاج، فيحصل نوع من الكراهية للوصول. أما لحقيقة الشيء فالمؤمنون هم لا يكرهون الشيء ولا يبغضونه، لكن النفس قد تكره الطريق إلى هذا الشيء والوصول له. ما حد يكره الجنة، لكن هناك عقبات النفس يعني تتردد في تلك المطبات أو في تلك العقبات، وتحتاج إلى مجاهدة، والله أعلم. إذن احذروا أن تبغضوا شيئا، كل ما جاء به الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته، فيه مصلحة لنا في الدنيا وفي الآخرة، فيه خير لنا في الدنيا وفي الآخرة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبالنسبة لإبغاض، أن تبغض الشيء، أن تبغض الدين، أن يبغض بعضهم دين الله، بعض المسائل الشرعية، هذا سيعطيك معنى بغضه ما يقوله بلسانه، ما يقوله بلسانه ويتقول على الشريعة. انظر لما قال المعري، لما قال المعري: يد بخمس مئين عسجد قطعت وديت، لكنها قطعت في ربع دينار، قال تحكم، ما لنا إلا السكوت له ونعوذ مولانا من النار. هذا زندقة، حيث جعل قطع اليد بربع الدينار وديتها نصف دية، قال هذا تحكم، كأنه يعني يشير إلى انتقاد شرع الله، بل لا نقول يشير، مصرح. ولهذا رد عليه الصنعاني رحمة الله عليه أو غيره، فقال: قل للمعري عار أيما عار، قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، يد بخمس مئين عسجد وديت، لكنها قطعت في ربع دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. مش تحكم، حكمة. عكس عليه القضية، عز الأمانة أغلاها. حتى قال بعضهم نثرا: لما كانت اليد أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، فلما خانت هانت. فهؤلاء وصل بهم بغض ما جاء به الشريعة، بغض ما جاء في الشريعة، إلى الاستدراك، إلى وضع القوانين الوضعية، إلى وضع الدساتير الباطلة، إلى الرجوع إلى التحاكم إلى الأعراف القبلية والأسلاف ونحو ذلك. هذا يعني بغضهم يدل عليه أفعالهم، وتدل عليه أقوالهم، وتدل عليه كتاباتهم، وتدل عليه يعني ما ينطقون به وما يتفوهون به. أما المؤمن هو مؤمن الحمد لله، وراض بأحكام الله، ومستسلم بأحكام الله، ومسلم، اسمه مسلم أصلا، مستسلم. وإن وجد يعني نوعا من الصعوبة في مجاهدة النفس، لكن هو يعلم أن ذلك خير لها. السادس من نواقض الإيمان: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا أيضا مما شاع وذاع وانتشر في الناس انتشار النار في الهشيم، الاستهزاء والسخرية بشيء من الدين أو بثوابه أو بعقابه، بشيء من الدين. هذا عام، من يستهزئ بالصلاة، من يستهزئون بالصلاة وبحركات الصلاة، هذا كفر. الآية نزلت في منافق قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنة. فرفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وتعلق بعنق راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: والله ما أردنا شيئا، إنما أردنا أن نقطع أناء السفر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يردد عليه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما معكم شيء تستهزئون به، تقطعون بعناء السفر، إلا أن تطعن في الله، يعني أن تستهزئ بشرع الله وتطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. هكذا بعض الناس إذا رأيته يجلس في مجلس يضحك، ما معنى المطاوعة، بس المطاوعة فوق رأسه، المطاوعة الدقون، يضحك على اللحية، إذا رأى لحية في ماعز يستهزئ، إذا رأى لحية، مع أنها سبحان الله ما جاءت اللحية إلا في ذكر الماعز وفي الأسد وفي يعني في ذكور الأشياء. طيب إذا كنت تقول إن ذاك أبو اللحية، ذاك الماعز أبو لحية، أنت دي جنبها المعزة، نعم، لأنك جعلت حيوان وأنت دي جنبها، ما فيش فرق. اللهم أن ذاك يعني رجال وأنت أختها، هذا الذي يستهزئ. أما الذي يقول: يا جماعة أنا والله صحيح هذه سنة رسول الله ونحن مقصرون، هذا على العين والرأس، إنسان معترف بذنبه، معترف بخطأه، ولكنه يقول يعني أسأل الله أن يهدين. وأعجبتني تلك الكلمة التي قد كررناها لكم للشعراوي الطنطاوي علي الطنطاوي رحمه الله لما سألوا عن اللحية ما شاء الله لكنه كان يحلق. سألوا هو عالم يتكلم بالعلم وينصح, قال له أين لحيتك؟ ما قال لهم مثل ما يقول بعضهم لا يجوز والرسول حلق والكذب على الرسول والكذب والعياذ بالله. قال يا إخواني أنا لا أجمع على نفسي بين معصية الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنا مقصر وأسأل الله أن يعينني على أن أربي لحيتي. هكذا الإنسان يتحدث, ومثل هذا نرجو أن يعفو الله عنه. لكن سارق ومبهرر حالق ومستهزئ بدين الله, مبنطل ويستهزئ بالثوب, لابس كرفتة ويستهزئ بالجبة ويستهزئ بالعمامة ويستهزئ بحفظة القرآن ويسخر منهم, هذا الاستهزاء كفر بالله عز وجل, لأنك ما تستهزئ بهذا المطوع, أنت تستهزئ بشرع الله. هذا الذي ربى لحيته إنما ربى لحيته بأمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام أوفوا وفروا اللحى قصوا الشوارب أعفوا اللحى, امتثل أمر الرسول. يا أخي لا تتكلم على لحيته, تكلم عليه إذا كان عنده خطأ ويستحق أن تتكلم عليه تكلم عليه, كذب عليك تكلم على الكذب, لا تدخل اللحية حرام لا يجوز لك أن تتحدث عنها. رجل كذاب مع لحية لا تتحدث عن لحيته, لحيته هو قد امتثل بها أمر الرسول, لكن تحدث عن كذب يقول لا يجوز لك أن تكذب, لا يجوز لك أن تكذب. طيب هل يجوز أن تقول له كيف تكذب وأنت مطوع؟ لا بأس, خلي يمسك البريك, لأن اللحية عند المؤمن, عند المؤمن ركزوا على كلامي, اللحية عند المؤمن مثل البريك, بريك شعره يستحي, يستحي ينظر إلى النساء, يستحي يدخل مراقص, يستحي يدخل يعني أماكن محرمة, أماكن فيها خمور, ماسك بريك شوف لحيته. لكن هناك بعض الناس إنما يتخذ اللحى يعني إما للتشويه يشوه الناس الصالحين, وهذا في الحقيقة خطره عظيم ومفسد في الأرض, شوه الصالحين باللحية, وإما أنه يتخذها تمشي له أغراض في نفسه ويجد منها مصالح أحيانا والعياذ بالله. فأي استهزاء يكون الناس الآن, أنا ما ذكرنا اللحية ليش؟ إن أكثر من يستهزئ الآن باللحية بالثوب القصير بالعمامة بالجلوس داخل المسجد طلب العلم, يستهزئ بعضهم بالسواك, يستهزئ بعضهم يعني قولك حدثنا أخبرنا, عندما تقرأ حديث الرسول سبحان الله السند هذا من خصائص أمة محمد يجب أن نتشرف به, حفظ الله لنا به الدين, دقة عالية في حفظ الشريعة بالأسانيد. ثم يأتيك إنسان يستهزئ ويقول حدثنا أخبرنا, تكلم بكلام يوحي بالاستهزاء. ماذا قال شعبة؟ من سخر بحدثنا وأخبرنا ففي شبه من الردة المرتد, لأن هذا دينك, الإسناد من الدين, إسناد من الدين. قال ابن المبارك ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن عليك أن تحذر من يستهزئ باللغة العربية أيضا مرتد، لأن اللغة العربية لغة من؟ القرآن، ولغة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يستهزئ باللغة العربية ويطعن في اللغة العربية ويقول هذه اللغة العربية لغة قديمة، الآن الناس في إنجليزي وفرنسي وغير ذلك، هذا كفر بالإجماع. اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة السنة ولغة، بل قيل إنها لغة أهل الجنة. لا نقول لغة أهل الجنة، هي لغة رب العالمين في القرآن. الله سبحانه وتعالى أنزله بلسان عربي مبين. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فمن يستهزئ باللغة العربية ولو بحرف منها أو بجملة أو نحو ذلك، هذا على خطر عظيم. الاستهزاء أيضا والسخرية بالحجاب، تمشي امرأة محجبة، بعض النساء كأنها دجاجة لا تبيض، ايش فيش؟ قلت هذا مطوعة يعني مغطى، فشو مثلش يعني. ما يعني احنا الان في زمن معكوس، المحجبة المتبرجة صارت تضحك من من؟ المحجبة. فما كان يقول عندنا العنز تضحك على الشاه والكبد مكشوف، يعني تضحك على الشاه وهي مكشوفة. هذا وصلنا المثل هذا القديم كان يقولها العامة. فالآن صارت المتبرجة تضحك على المحجبة، وصار أيضا المبنطل المكرفت يقول لك تبنطلت كرفت، خلاص خليك اعرف انك على غلط. لكن انك تستهزئ بصاحب الثوب المستور، ان ركع مستور وان سجد مستور، وانت ان ركعت اشتط السروال وان سجدت احتل، بس وما عاد باقي الا يشلوك يحفظوك احنا، وتستهزئ انت بالثياب. هذا الثياب هذه قبل أن تكون لباس أهل الإسلام كانت لباس العرب، الأزر والقمص كانت لباس العرب، وكانوا يتفاخرون بالستر بها. العري ليس منقبة ولا تطورا ولا هو يعني جاه ولا سلطان ولا مال ولا ربح. العري خزوزل. لو كان العري نعمة كما قال بعضهم، هي كلمة طيبة، لو كان العري نعمة لكان حق به أهل الجنة. لكن إيش قال الله عنهم؟ يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وحلوا فيها أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يلبسون. وفي أهل النار، أهل النار قال عليه الصلاة والسلام: فرأيت أناسا عراة رجالا ونساء في بناء مثل التنور يحترقون. عراة يرمون في النار، عراة ما يلبسون. إيش لباسهم في النار؟ النار لباسهم، النار وأكلهم من نار، كما قال سبحانه وتعالى: قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ويأتيك واحد قد انتكست فطرته يستهزئ بالصالح، يستهزئ باللباس الشرعي. لذا يجب أن يحذر الاستهزاء بالصلاة. بعضهم الآن يلعب في الصلاة، يبثون مقاطع فيها ضحك في الصلاة، نكت، أحد يسجد والذين خلفه يسجد ويهرب والذين خلفه ساجدون، وآخر يعني يركض هذا ويصلي وهذا يقطع صلاته، لعب واستهزاء بالدين، هذا كفر. وناقل الكفر، ناقل الكفر إذا لم يكن مبينا له محذرا منه كافر. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إسلامه إلا من أكره، من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال شيخ الإسلام: لا بد من اجتماع هذين الشرطين، لا بد من اجتماعهما. قال: فإذا انتفى أحدهما فهو كافر، إلا من أكره وقلبه مطمئن. فإذا أكره وقلبه غير مطمئن، كافر. إذا كان قلبه مطمئنا وليس بمكره كافر. لهذا من يمزحون بالكفريات كفار. من لو شخص قام يمزح بمثلا يمزح في مسألة شرعية ينقلها عن شخص استهزأ بها، آية مثلا، هذا كفر. يعني بعضهم يقول: يا فلان اعطنا فكاهة نضحك. قال: كان في واحد أو كان في جماعة اجتمعوا على طعام، فإذا بهم يعني بعدما اجتمعوا قالوا: يا فلان وزع الدجاج، فجعل يوزع والتفت الساق بالساق وفك رقبة، ويأتي بآيات يوزعش والناس يضحكون، هذا لا يجوز، محرم. إذا لم تصل إلى الكفر فأنت على خطر عظيم. أيضا بعض الناس يقول، وإن كان بعض الأخوة انتقدها وأنا لازلت عليها، بعض الناس يقول: يا أخي أعطنا قصة يوسف. قال: ضاعوا لقيوه. أيش معنى هذا الكلام؟ يتمازحون مثل هذا الكلام: كيف ضاعوا لقيوه؟ يعني كأنك تقول ما فيش داعي لسورة كاملة أتعبتنا طويلة عريضة، خلاص ضاعوا لقيوه، الموضوع ضاعوا لقيوه، أيش فيها؟ هذا كفر. لكن بعض الناس ما يفهم ما يقول ولا يدري ما يقول. نحن ما نقول من قال هذه الكلمة كافر، لا، حاشا لله، لا نكفر المسلمين بكلمات الكفر حتى تقام عليهم الحجة وتنتفي عنهم الموانع. لكن مثل هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف، والأحداث، ذكر الأحداث، ذكر الأحداث، ذكر إلى لما دخلوا على يوسف فعرفهم، وانتهت القصة في آخر المطاف. أحداث عظيمة فيها فوائد جمة، وتوحيد، ودعوة إلى التوحيد، وصلاح القلوب وإصلاح النفوس، والصبر واليقين والطمأنينة والأمن وعدم اليأس من روح الله، والثقة بالله سبحانه وتعالى، وصبر يعقوب عليه السلام، إلى آخر القصة فيها عظات وعبر لا تحويها دواوين. يأتي واحد يقول لك ضاعوا لقيوه، مستهزئ بقصة يوسف، مستهزئ بالشرع. فالاستهزاء بالدين له ألوان، ناس يستهزئ بصراحة، ناس يستهزئ بجهل، ما عنده علم مستهزئ، لكنه ما يدري، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالصيام، يستهزئ بالحج، يستهزئ بالطواف، يستهزئ يعني بالسعي، يستهزئ بالزكاة، يستهزئ بالصدقة، يستهزئ بالحجاب، يستهزئ أيضا يعني ببعض، يقول في ما قال بعضهم الذي سمع حديث إن الملائكة تضع أجنحتها طالب العلم. قام واحد ماجد وركب لرجله، لبس نعلا من خشب ووضع فيها مسامير، وقال: أنا الآن سأضع أجنحة الملائكة وأكسرها، استهتر. مستهتر. قال فشلت رجلاه، دخل المسجد يمشي على رجلين وخرج محمولا على أكتاف الرجال، وآخر يستهزئ بالمسواك، ذكر ابن كثير، ويدخله في دبره فيحمل ويأكل ذلك الحمل أمعاءه وأحشاءه ويموت، يموت من ذلك الحمل. استهزاء، يعني في فرق. مثلا شخص يقول أنا ما أشتري السواك، أو مثلا ما قدرت، أو ما وجدته، أو مثلا أنا أستخدم شيئا آخر بما يقوم مقام السواك. لا بأس. لكن تستهزئ بالسواك ويقول سيستاك به في دبره، هذا هو الاستهزاء بالدين. وآخر يستهزئ أيضا ويسخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب، في قوله إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. وآخر يستهزئ بأحاديث، يعني فيها أحاديث كثيرة، عذاب القبر، أو لا يدري أين باتت يده. كتاب، في كتاب للشيخ محمد باموسى، سرعة العقاب في من خالف السنة والكتاب، ترى العجب العجاب. وأيضا ذكرنا مجموعة في القصص، يعني ممن يستهزئون بشيء من الدين أو يسخرون ببعض مسائل الشريعة، والعياذ بالله. أي نعم، هذا قصة يعني أنا عاشرتها. الأخ، أحد الأخوة من أصحاب دور الكتب، يعني يطبع الكتب، كنا نطبع عنده بعض الكتب، ثم بعد ذلك أخبرني لما رأى كتاب القصص، أخبرني عن قصة حصلت له شخصيا ولا زال حيا يرزق. ذكر أنه وجد صاحبا له، قال فما عرفت ايش اعطيه، كنا في المكتب في معرض الكتاب، ما فيش بقاله، ما في. قال مثلا كان في واحد يبيع سواك، فاشتريت اثنين من احسن السواك، لي واحد وله واحد، اشتريت لي واحدا وله واحد. قال فلما جيت اعطيه، كان اشار بيده واعرض بوجهه وكانه يعني تأفف. قلت ما لك يا فلان؟ قال أنا عندي فرشة تحقق هذا السواك، الكلام يعني كلمة فيها ازدراء واحتقار. يقول الأخ أنا متعاط، يعني حصل لي نوع من يعني ما قال ما ما ما ما غضبت على أنه ما أخذ مني، مثل غضبي على استهزائه بالسواك. يقول الأخ مرت الأيام، انقطعت عنه. قال انقطعت عنه فترة مصادفة، يقول ركبنا في مطار مصادفة، ما فيش بيننا يعني أي موعد، مصادفة بعد سنوات، ما أدري قال سنة أو بعد سنتين، يعني حولها أو ست أو خمنا أذكر. المهم يقول الأخ، فمن المصادفة أنه كنا في طائرة واحدة، أسلم شفته، قال سلمت عليه، قال وإذا بريحته تشم من مسافة 3 متر أو مترين، جيفة. قال استغربت، قال ما أحبيت أني أسأله، لكن قال يتكلم وهي تخرج ريحة، قال أشد من الأذى. ركبنا، قال الناس ينفرون منه. قال لما ركبنا الطائرة، قال يتكلم أو يعني ما يتكلم، جالس. قال الناس يعني هذا بالنسبة الكمامة وهذا يصب العطر، فاستغرب يعني الناس. قال فسألني، يقول يا أخي حصل كذا، إيش الموضوع، ليش الناس؟ قال يا أخي فيك ريحة تخرج من فمك كريهة جدا. قال فقام خبس حقها الفرشة والمعجون ينظف يعني بعد الريح ما في فعل. المهم اعترف لها قال لا صارحته، أنت استهزأت مرة بالسواك؟ قال نعم. ومن بعد ذاك قال إلى الآن ما استطعت أن أتزوج بسبب هذا الريح. قال كل ما تقدمت ممن يعرفوني خلاص يعرفون، قد صار مشهور بهذه الريح المنتنة، وإذا ذهب عند أناس لا يعرفونه مجرد ما يتكلم معهم اشتري النظرة الشرعية طلعت البغرة الشرعية. الله المستعان. ما يقبل ولا، وهذه عقوبات كثير كثير من القصص الذين يستهزئون بالدين، بعض الشرائع بالصالحين. أخي انت حافظ على نفسك، إذا ابتلاك الله بتقصير لا تستهزئ بمن يفعل الخير. ما تصلي أنت فجر في جماعة قل يا رب اهدني، لا تقول هذا لا لا ضحك على ذي صلوا فجر. ما قدرت تلبس الثوب لا تستهزئ بلبس الثوب، قل الله يهديني ولا اسكت لك أحسن حالي. ما أحسن بعض العوام والله أنك يعني تحترمه وتقدره، ليش؟ يعني يحس أنه مقصر ولكنه إيش يقول ليت لو نسأل الله أن يوفقنا لما أنتم فيه، تحس أنه فعلا يحب دينه ولو مقصر. مثل هذا ربما يعني يوفقه الله بخاتمة حسنة. نعم يا هذا بعض مستهزئ بالهرة، حديث الهرة، بعض مستهزئ بتعدد الزوجات، بمسائل الحيض والنفاس، كل لك الناس طلعوا الفضاء وانت تقول إذا حاضت المرأة وإذا طيب وانت تفعل لها حاضت شربه، فضروري تدرس تفهم. قد سجلهم في قائمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الاستهزاء وأن يعافينا وأن يصلح أحوال المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى